الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم عن اليوم الآخر يملأ كتاب الله عز وجل، لأنه يثمر تصحيحا للسلوك وتهذيبا للقلوب وتقويما للانحراف. إن الإنسان الذي يضع الآخرة أمام عينيه وهي تسيطر على وجدانه وهي جزء من عقيدته وتفكيره، لا شك أنه أقوم الناس طريقا وأنزه الناس سلوكا وأعف الناس لسانا وأضبط الناس أخلاقا. من أثرات الساعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إن من علامات الساعة أن يبعث في آخر الزمان نبي. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة شهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. من أشراط الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن ضياع الأمانة فأخبر: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفيها أن من أشراط الساعة ارتفاع السفلة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الدنيا حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أي من لا قيمة له، يظهر على الناس ويقود الناس ويتكلم في أمر الناس، من لا قيمة له. بين يدي الساعة سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبض. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في شؤون العام. وإن حياة الترف والبزخ واستغراق الشهوات وموجات الدهرية التي تجتال وتجتاح أمتنا إنما بسبب ضعف الإيمان، وفي الإيمان ضعف الإيمان باليوم الآخر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يكون الفجور والتمادي في الطغيان يوم أن تغيب الآخرة. والتصور الصحيح للحياة والمعنى الحقيقي للآخرة لما تغيب عن الأذهان يصبح الإنسان يسعى ويعمل ولا يعمل لدار يسعى لها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وإن الحديث عن اليوم الآخر يملأ كتاب الله عز وجل، لأنه يثمر تصحيحا للسلوك وتهذيبا للقلوب وتقويما للانحراف. إن الإنسان الذي يضع الآخرة أمام عينيه وهي تسيطر على وجدانه وهي جزء من عقيدته وتفكيره، لا شك أنه أقوم الناس طريقا وأنزه الناس سلوكا وأعف الناس لسانا وأضبط الناس أخلاقا. ولذلك قل أن تجد صفحة في القرآن وإلا وفيها حديث عن اليوم الآخر، باعتباره أنه ركن من أركان الإيمان وعقيدة من عقائد الإسلام وقضية من قضايا الغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الإيمان بالغيب فجر إقامة الصلاة والإنفاق والزهد فيما يملكون من المال باعتبار أن هذا يلقونه عند الله عز وجل. وإن الحديث عن اليوم الآخر طويل، والآخرة والساعة والقيامة يشعرك القرآن بأنها قريبة جدا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، اقتربت الساعة وانشق القمر.